الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. أولا، الدرس الذي سبق لنا لم نتمه نظرا للظرف الطارئ، حيث زار عائلة الإخوة أبناءهم في وقت لم يعهد، ولكن لا بد أن نحاول أن نستدرك ما لم نقله في الدرس السابق. الأفعال، قلنا سبقا بينا بأن الفعل هنا هو مطلق الحدث، ولكن المقصود به لغة هو كل ما صدر عن الشخص من أفعال وأحوال. وأما في الاصطلاح فسبق تعريفه عدة مرات، حيث قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا. ثم بينا أن الأفعال ثلاثة على قول الجمهور: ماض ومضارع وأمر. والماضي هو ما دل على حدث مقترنين بزمان الماضي وقبل تأنيث الساكنة، والمضارع والأمر سيأتي أيضا تعريفهما. الآن الحديث عن الماضي، عن الفعل الماضي. إذن تحدثنا عن تعريف الفعل بصفة عامة، ثم تحدثنا عنه يعني لغة، ثم تحدثنا عنه اصطلاحا، ثم قسمنا الفعل إلى ثلاثة أقسام، أو على القول بأنه قسمه المصنف رحمه الله، حيث قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. أوسط الأزمنة قلنا الماضي، وأضيقها الحال، وأوسعها المستقبل. وقد قال القائل: أفعالهم ثلاثة لرابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. وقلنا المراد به صياغها، يعني إذا قلنا بأن المراد أما السياغ فأكثر من ذلك، أما إذا كان يقصد الماضي والمضارع والأمر فهذا صحيح، أما إذا كان يقصد الصياغ فهي أكثر من ذلك بكثير، لأن الماضي فيه الثلاثي وفيه الرباعي وفيه أيضا الزائد وفيه أيضا المجرد وفيه أيضا التام وفيه أيضا الناقص وفيه أيضا الصحيح وفيه أيضا المعتل. إذن فمذهب الجمهور قال بأن الأفعال ثلاثة، والكسائي قال الأفعال ماض ومضارع. وسيأتي لماذا جعلوا الأفعال قسمين، يعني الكوفيين، لأنهم يرون أن الأمر مقتطع من الفعل وليس قسما برأسه. وهذه طريقة مرجوحة، أقل ما يقال فيها مرجوحة، لأن عندهم الأمر أصل الضرب عندهم لتضرب، حذفت اللام تخفيفا، والتاء خوف الالتباس بالمضارع، ثم أتي بهمزة الوصل للتوصل بالنطق بالساكن. والمذهب الراجح أن الأفعال ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. الآن الحديث مع الماضي. الماضي سبق تعريفه، لكن أحواله كما قال المصنف رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. لاحظوا هذا حكم الماضي، يعني مبني على الفتح، والفتح إما ظاهر كضرب كما مثل المصنف، وإما مقدر لأجل التعذر، وذلك إذا كان في آخره ألف مثل رمى أو للمناسبة، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة نحو ذهبوا، أو لدفع كراهة التوالي أربع متحركات يعني فيما هو كالكلمة الواحدة، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو فهمت وفهمنا وفهمنا وفهمنا. إذن الآن مع أحكام الفعل الماضي، مع أحكام الفعل الماضي، الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فآنذاك يبنى على الضم، وإذا اتصلت به تاء المتحركة أو نون النسوة أو نا الدالة على ماذا؟ الفاعل، الدالة على الفاعل، فتبنى على السكون. وهذه الضمائر اللي هي تاء المتحركة أو واو الجماعة أو نون النسوة أو نا الدالة على الفاعل كلها تعرب، هذه الضمائر كلها خاصة بماذا؟ بالرفع، وهي مجموعة في قول القائل فخمسة مختصة بالرفع: ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير فاحفظن رطبا. هذه تعرب ماذا؟ فاعلا، إنها خاصة بالرفع. إذن الفعل الماضي يبنى على الحركة يعني يبنى على الفتح، متى يبنى على الفتح؟ في حالة ما إذا كان خاليا مفتوح الآخر أبدا وخاليا لم يتصل به واو الجماعة ولا اتصل به ضمير المتحرك ولا نون النسوة ولا نا الدالة على الفاعل. فلننظر، مفتوح الآخر أبدا على الأصل، قلنا سبقا قلنا مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الفعل الماضي ثلاثيا كضرب كما مثل المصنف، أو كان رباعيا كدحرج، أو كان خماسيا كانطلق، أو كان سداسيا كاستخرج، وهو منتهى الأفعال. ولذلك قال ابن مالك: ومنتهاه أي الفعل أربعون إن جرد وإن يزد فيه فما ست عادا، فما ست عادا. إذن الحالة الأولى أن يكون مبنيا على الفتح، وهذا ما أشار إليه ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنيا، بنيا أن يبنى على الفتح، مع أن الأصل في المبنية أن يسكن كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية أن يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن، إذن آنذاك نقول يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل وناء ونون الإناث، مثل قولنا كتبت وكتبنا والتلميذات حفظنا حفظنا، إذن فهنا يبنى على السكون، وذلك لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة: ضربت وضربنا، ضربت وضربنا. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة نحو كتبوا، إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يضم يعني يبنى على الضم. كتبوا، ضربوا، سمعوا، هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، على أن العلماء اختلفوا، فقيل الماضي مبني على الفتح دائما، وطارة يكون الفتح ملفوظا به، وطارة يكون مقدرا، وذلك إذا وليه ضمير رفع متحرك نحو ضربت، ضربت، في هذه الحالة يسكن، أو وليه واو الجمع نحو ضاربوا آنذاك يضم. فنقول مبني على الفتح المقدر في آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض، ويزيد البعض لدفع كراهة توالي أربع متحركات. وفي ضرب نقول مبني على الفتح المقدر، يعني المثالان كنقولوا فيه مبني على الفتح سواء كان ظاهر أو مقدر، مقدر في آخره منع من ظهوره، اشتغال المحل بحركة المناسبة. شنو هي حركة المناسبة هنا؟ الضمة، الضمة، وهي واو صغيرة كما سبق أن قلنا. وقيل مبني على الفتح إن كان ظاهرا، ومبني على السكون إن اتصل به ضمير رفع نحو ضربت، ومبني على الضم إن اتصل به ماذا؟ إن اتصل به ضرب، مبني على الضم إن اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة، مفهوم؟ إذن واو الجماعة نقول كتبوا، ضربوا، ضربوا، على أن كتبوا وضربوا يعني نقول هنا مبني على الضم تجاوزا، وإلا الكل مبني على الفتح، إلا أنه في بعض الأحيان يكون ظاهرا وفي بعض الأحيان يكون مقدرا، يعني إما أن يكون الفتح لفظيا وإما أن يكون تقديريا. يكون لفظيا إذا لم يتصل به بآخره شيء، أما إذا اتصل بآخره شيء يعني مثل الواو أو الجماعة أو ألف أو ياء أو نحوها أو النون، نا أو النون، عفوا، نا أو النون، نا أو النون. إذن هنا ما كنسألوش لماذا بني، لا نسأل عن علة البناء، لأن الأصل في الماضي بل الأصل في الأفعال البناء، وفعل أمر ومضي بنيا، ومضي بنيا. وإذا كان من جاء على أصله، القاعدة المعروفة، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، فلا سؤال عليه، بخلاف الاسم، الاسم الأصل فيه الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. فإذا بني لابد أن نسأل، والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى. أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمسي حيث هذا الفطنة، إلى أن قال والفعل، والفعل والحرف، والفعل والحرف إذا ما بنيا على السكون لا سؤال آتيا. وإن على حركة كضربا كما هنا فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وإن على حركة كضربا فيه سؤالان وقيت الغضب، سؤالان. السؤال الأول شنو هو؟ لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون؟ لأن الأصل في كل مبني أن يبنى على السكون، ولذلك قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن. السؤال الثاني أن يقال لماذا كانت الحركة خصوص فتحة على مذهب الجمهور ولم تكن ضمة، ولا يعني ولم تكن ضمة. الجواب يعني على السؤال الأول نقول بني على حركة للمزية التي حصلت له على فعل الأمر كما قلنا سابقا بوقوعه موقع المضارع، في كون كل من الماضي والمضارع يقع صلة وصفة وخبرا وحالا وشرطا وجزاء. وقد ذكرنا المثال الذي يجمع وقوع الماضي ذلك، قلنا الذي طلع صلة الموصول، طلع الذي اسم موصول، طلع صلته، لأن وكلها يلزم بعده صلة. على سطح بني، بني صفته، نزل خبره، وقد كره حال، إن جاءني شرط أكرمته جوابه، جوابه. إذن هذه المزية التي حصلت له على ماذا؟ على فعل الأمر، على فعل الأمر بوقوعه موقع المضارع فيما ذكر، فيما ذكر. وقد ذكرنا ما يجمع هذا، مفهوم؟ أيضا الجواب الثاني لماذا بني على خصوص فتحة؟ الجواب لخفتها، لأن الفتحة خفيفة والفعل ثقيل، ولو بني الفعل على الضم أو بني على الكسر لاجتمع ثقلان، الثقل الأول ثقل الفعل هو أصلا فيه، والثقل الثاني ثقل الضم والكسر. وأذكر هنا أننا كنا سمعنا من فم أحد شيوخنا في الجوابين أو في كون الماضي مبني على الفتح بيتا يقول فيه والماضي مبني على الفتح وجب لحله المضارع فيما وجب، أي لقيامه مقام المضارع فيما ذكر، لكونه يقع صلة وصفة وخبرا والحال وشرطا وجزاء، الذي طلع على سطح بني نزل وقد كره إن جاءني أكرمته، إن جاءني أكرمته. إذن هذا باختصار فيما يتعلق في بناء الفعل الماضي، في بناء الفعل الماضي. لكن هناك مسألة قبل أن ننتقل إلى حكم آخر، هناك مسألة لابد أن ننبه عليها. شنو هي هذه المسألة؟ أن المستحق للإعراب، الأصل في الإعراب أن يكون في الأسماء دون الأفعال والحروف، وأن الحروف والفعل الماضية، الحروف كلها مبنية، كلها مبنية، ما كاينش شي حرف يستحق الإعراب أبدا. وبينا أيضا سابقا علة ذلك، لأن قسم من الأفعال كالمضارع ضارع، ضارع الأسماء، معنى ضارعها، ولذلك سمي مضارعا يعني مشابها، ضارع شابها، شابها ماذا؟ شابها الأسماء، وعندما شابهها جذبته الأسماء من حالة إلى حالة، من البناء الذي هو أصله إلى الإعراب الذي هو أصل الأسماء، أصل الأسماء، لأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، الأصل فيها الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، لأن الأفعال هي الأصل في العمل، يعني كترفع وكتنصب، كترفع إن كانت لازمة وكتنصب إن كانت متعدية. ثم لا يجوز، سنرجع إلى هذا مسألة العمل، لا يجوز أن تعمل الأسماء رفعا ولا نصبا بخلاف الأفعال، لكن الأسماء لما ضارعت وشابهت هذا الفرع من الأفعال، يعني الأسماء صار إليها الإعراب لأجل المضارعة. مثلا انظروا إلى أسماء الفاعلين والمفعولين، انظروا إلى الصفات المشبهة المشتقة من هذا النوع من المضارع، يعني عاملت لكونها أشبهات الفعل فرفعت ونصبت كما عمل الفعل. إذن كون الفعل الأصل فيه العمل، وكون الأسماء الأصل فيها الإعراب، فمن شابه الشيء يعطى حكمه. الفعل شابه الاسم في عدد الحركات والسكنات ودخول لام الابتداء عليه فأعطي حكمه، والأسماء شابهت الفعل فأعطيت العمل، مع أن الأسماء لا عمل لها. فمثلا إعمال المصدر، المصدر اسم لا يعمل، لكنه لما شابه الفعل أعطي حكمه، ولذلك قال ابن مالك في إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل، يعني ملحقا به مضافا أو مجردا أو مع أل، ثم ذكر له شروطا، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. ثم أيضا ذكر اسم العمل لاسم الفاعل، حيث قال كفعله اسم فاعل في العمل، لكن ثم ذكر له شروط، إن كان عن مضيه بمعزلي وهو لي استفهاما أو حرف نداء أو نفي أو جصفة أو مسندا إلى آخر كلام المصنف. وقال أيضا وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. ثم قال واجرر أو انصب تبع الذي انخفض كمبتغي جاه وما لم نهض. ثم أيضا قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كففا يكتفي. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الوارع. وقال أيضا كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا إلى آخره. وقال في الصفة المشبهة باسم الفاعل صفات نستحسن جر فاعل معنى بها المشبهات اسم الفاعل، معنى بها المشبهات اسم الفاعل، إلى أن قال وعامل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. إلى أن قال أيضا في الأبيات اللي هي معروفة أبيات صعبة في صفة المشبه، فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوبة أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ألسما من الخالة ومن إضافة لتالها وما لم يخلف هو بالجواز وسيما، بالجواز وسيما. إذن فالفعل ممكن أن نقول الآن أشبه الإسم فأعطي حكمه اللي هو الإعراب، وعندما تجرد من الشبه بقي على أصله وهو البناء. فيمكن أن نقول الفعل قسماني، الفعل قسماني معرب ومبني، المبني على قسمين على ضربين، مبني على الوقف ومبني على الحركة، يعني مبني على السكون ومبني على الحركة. والأصل في المبني أن يسكن، هذا هو الأصل، الأصل في البناء السكون، السكون هذا في الأمر المواجهة إذا لم يكن في أوله إحدى الزوائد الأربع نحو ضرب جلس. إنما خرج هذا الفعل على أصله في البناء لأنه ليس في أوله إحدى الزوائد، فلذلك ضارع الأسماء فاستحق الإعراب. إذن من ضارع الأسماء فيستحق حكمه، فلذلك بقي على أصله. فإذا كان آخر هذا الفعل مشابها لهذا الأمر من حيث كان موافق له في الاستقبال أعطي مثل سكونه، وإن اختلف الحكم فيها، إنك إذا قلت اضرب كان من على السكون على الوقف، وإذا قلت ليضرب زيد عمرا ولا تضرب عمرا فهكذا. إذن فبما أن الفعل أشبه الاسم أعطي حكمه، والاسم أشبه الفعل أعطي حكمه، فيرفع وينصب، وأيضا إذا كان من الصفات يجر يجر، ولذلك يميل الأشياء المعروفة بأنها ترفع الفاعل ويرفع الفاعل. فاعلم عشرة فعل ووصف صفة مشبهة، كذا اسم تفضيل ومصدر بدا، ظرف ومجرور إذا ما اعتمد، واسم لفعل مع منسوب مع منسوب إليه نحو تميمي أبوه فانتبه، ومثل ذا أمثلة المبالغة كزيد شراب أبوه عسلة، ومصدر ناب ما ناب فعل نحو إياك أنت فافهم قولي. الأشياء اللي كترفع الفاعل، أولا الفعل، اسم الفعل، اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، صفة المشبهة، اسم التفضيل، المصدر، اسم المصدر، الظرف، الجر والمجرور إذا اعتمد، الاسم إذا ناب عن الفعل، عن الفعل. يرفع فاعل بفعل واسمه وباسم فاعل وما في حكمه، ومصدر واسمه والتفضيل، وظرف اعتمد والتعديل، ونحو مكين ونحو سهل، واسم أحل محل الفعل. فهنا مثلا الحرف الجر، حرف الجر يرفع الفاعل، حرف الجر يرفع الفاعل، وقد ذكر العلماء حالات يرفع فيها الحرف الجري الفاعل. فمثلا إذا اعتمد ولكن بشروط، ذكروا له شروطا ماشي هكذا يرفع الفاعل مطلقا، ذكروا له شروط. من ضمن الشروط اللي ذكروا، لاحظوا يرفع الفاعل في المواضع إذا كان المجرور صفة، وإذا كان المجرور صلة، إذا كان المجرور خبرا، إذا كان المجرور حالا، إذا كان المجرور بعد الاستفهام، إذا كان المجرور بعد النفي. يجوز في هذه الحالات المجرور يرفع الفاعل، يرفع الفاعل. ويجوز أيضا في إعراب آخر تعملوا خبر لمبتدأ إذا كان موجود، أو تقول بأنه لمبتدأ محذوف، لمبتدأ محذوف. هذه حالات معروفة، يعني حالات ستة ماشي بزاف، حالات ستة. ولذلك يقول القائل في رفعه الفاعلة، في رفعه يعني المجرور، المجرور يرفع الفاعل جائز، في رفعه الفاعلة في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، تقول ما فيه ارتياب فارتياب فاعل فيه إذ عاني استقر ناب، أو مبتدا وخبر قد سبق، والأخفش الوجهان عنه أطلقا، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السباق. المهم الشاهد عندنا أن من أعطى الشيء ما يعني من شابه الشيء يعطى حكمه، يعطى حكمه. ليضرب زيد عمرا، لا تضرب عمرا، ليضرب، ليضرب هذا معرب، وسمينا الأول وقفا وكان بناء واتفق في السكون، وإن كان الحكم ديالهم يعني مختلف، اختلف حكمهما، إلا أن المجزوم أقوى من المبني، لأن المجزوم بعامل لفظي، ولهذا بني، ولذلك بني، والبناء أوجبه له معنى لا صورة، يعني برزت اللفظ، مفهوم؟ فلننظر مثلا الفعل الماض، الفعل الماض قلنا إذا اتصل به يعني هو يبنى على الفتح، ولكن إذا اتصل به ضمير رفع، ضمير رفع فآنذاك لا يبقى مفتوحا، لا يبقى مفتوحا، يعني هو ماضي لكن صار على طريقة أخرى، لأنه اتصل به ماذا؟ اتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، أو واو الجماعة، فهم آنذاك ما كيبقاش ماضي، يعني كيبقى الحكم دياله هو هو، ولكن كيبقى الإعراب آخر، لأن الماضي قد يدل على الحال، قد يدل على الحال. متى؟ إذا استعمل في العقود، بعتك هذا الكتاب ووهبتك هذه الفرس، هنا كيدل على الحال لأنه استعمل في العقود، وهبتك هذا الكتاب في الحال، بعتك هذا الكتاب في الحال. وأيضا الماضي قد يدل على الاستقبال، وذلك إذا وقع بعد أداة شرط، نحو لو، أو نحو إن استقام التلميذ عفوت عنه، يعني في المستقبل، أو بعد النافية مسبوقة بقسم، نحو تالله لا كلمتك حتى تستقيم، أو إذا كان للدعاء نحو رحمه الله، رحمه الله. إذن فالفعل الماضي قد يخرج من ماضيته إلى ماذا؟ من ماضيه إلى الحال والاستقبال، إلى الحال إذا دل على ماذا؟ استعمل للعقود، في العقود. وإذا دل على الاستقبال وذلك بشروط، إذا كان بعد أداة شرطين مثل لو أو إن، أو بعد للنافية المسبوقة بالقسم، أو إذا كان للدعاء، إذا كان للدعاء. فالماضي ينبغي في الحقيقة، كان ينبغي أن يبنى على السكون كما بني الأمر على السكون، الأمر على السكون. ولذلك إذا قال لك قائل كان ينبغي أن تقول بأن فعل، أو كان ينبغي في في في اللغة كلها في النحو ينبغي أن يكون الماضي مبنيا على السكون كما بني الأمر، يعني لأنه ليس في أوله إحدى الزوائد الأربع، وبما أنه لم يضارع الأسماء إذن يبنى، أما إذا ضارع الأسماء فيعرب، أو العكس. إذن ماذا نقول؟ نقول له القياس يوجب ما ذكرته، إلا أن الماضي ضارع المضارع من وجهين، لأن تعلمون دائما القاعدة كنقولوا من شابه الشيء يعطى حكمه. فالماضي، الماضي يعني أشبه المضارع في كونه يقع صلة وصفة وخبرا وشرطا وحالا وجزاء كما قلنا. إذن بما أنه أشبهه فينبغي أن يعرب هو أيضا، ينبغي أن يعرب هو أيضا، لأن يعني الاسم، لاحظوا الاسم، الفعل أشبه الاسم فأعطي حكمه يعني أعرب، والفعل الماضي أشبه المضارع فلم يعطى حكمه، فينبغي أن يعطى أن يكون مثله في الإعراب. قلنا الجواب هذا إذا كان من جهة القياس مش من جهة القواعد، وإلا من جهة القواعد فنحن نقول بأن الماضي ضارع المضارع من وجوه. أستحضر الآن وجهين، الوجه الأول أن يقع موقعه في الصفة، مثلا تقول مررت برجل قام، كما تقول مررت برجل يكتب. هنا نرجح بهذه المشابهة أن يبنى على الحركة، فإذا قال قائل فكل شيء أشبه شيئا من وجهين وجب أن يكون له حكمه، ألا ترى أن الاسم لما أشبه الفعل من وجهين حمل على إعراب الفعل، فينبغي أن يحمل الماضي أيضا على إعراب المضارع. لماذا؟ لأنه قد أشبهه من وجهين. الجواب نقول له مضارعة الاسم للفعل المضارع أقوى من مضارعة يعني المشابهة يعني من مضارعة الماضي للمضارع، فلأجل هذا غلب الفعل على الاسم، غلب الفعل على الاسم فلذلك منع من الصرف، منعه من الصرف. ومع هذا لما كتبطل هذه المضارعة كيعود الاسم منصرف، ولكن هنا إن أشبه الماضي المضارع ما كيغلبش عليه الشبه ديالو، ما كيغلبش عليه وينقله إلى الإعراب، لأنه لو كان كذلك لبطلت دلالته على الماضي من الزمن، كما أنه لا يدل المضارع على الماضي من الزمن، وقد يدل على المستقبل كما قلنا إذا وقع بعد أداة شرط أو غيرها من الأدوات التي سبقت، ولكن نقول مضارعته ليست قوية كمضارعة الأسماء، كمضارعة الأسماء، ولذلك الفعل إذا غلب الفعل على الاسم يمنعه من الصرف، وإذا زال بطل هذا الشبه يصرف، أما الماضي لا يغلب عليه ولذلك لا يستطيع أن ينقله إلى الإعراب من البناء إلى الإعراب. فقد يقول قائل وإذا رجح له بالحركة، إذا أرجح له بالحركة علاش اخترت، لماذا اخترت اختيرت له الفتحة دون الضمة والكسرة؟ قلنا الجواب سابقا شنو هو الحكمة، لكن ممكن أن نزيد ونقول لوجهين اثنين، لوجهين اختيرت له الفتحة لوجهين اثنين، الوجه الأول كثرتها وخفتها يعني بني على الحركة لأن المتحرك أمكن من الساكن، وكانت الفتحة كانت فتحة لما أنها أخف الحركات، أخف الحركات. الثاني يعني لمنع بنائه على الكسرة، هذه التعليل لمنع بنائه، لو بني على الكسرة لاحظوا لتوالت فيه كسرتان في الفعل اللي كتكون عينه منكسرة عالمة، عالمة ويبنى على الكسر عالمي، أو والآخر أيضا إذا كان لمنع بنائه على الضم، إن كان إذا اتصل به ضمير الجم آنذاك ربما حذفت واو الجم في الشعر، فإذا حذفت واو الجمع في الشعر يكتفي الشاعر بالضمة، فإذا اكتفى الشاعر بالضمة لا ندري هل هذه الكلمة المضمومة مفردة أم جمع، فلذلك وقع الإشكال واللبس، فبما أنه فرارا من هذا اللبس قلنا يبنى على الفتح بدل أن يبنى على الضم، يبنى عن الفتح بدلا أن يبنى عن الضم. وأيضا أنه كان يخرج من كسر اللازم إلى ضم اللازم إذا بنيناه على الضم، وكذلك لم يبنوه على الضم يبنوه على الضم، لماذا؟ لأنه إذا كان تبنى على الضم تتوالى فيه ضمتان فيما تنضم عينه، إذا قلت ضاروفة وسبق لنا على أنه يلتبس الواحد بالجم، ثم أيضا ضاروف يعني توالي فيه ضمتان، تتوالى فيه ضمتان. وإذا بنينا على الكسر فيما عينه مكسورة ضاريفة لخرجوا من ضم اللازم إلى كسر اللازم لخرجوا. إذن تعليله هنا في منع بنائه على الضم لئلا يخرج من كسر لازم إلى ضم لازم في نحو عالمة، وأيضا تعليله في منع بنائه على الكسر لئلا يخرج من ضم اللازم إلى كسر اللازم في نحو ظاروفة، يعني التعليل في منع ذلك البناء، وهذا جعلوه من المستثقل في الكلام. وظريفة، ظريفة هذا أنا ذاك تتغير المعنى لأنه هو ظروفة، ظروفة بضم العين، بخلاف هذا كله مستثقل. يعني في هذا الأجوبة وفي هذا الأمثلة يعني كله مستثقل، في كل هذا مستثقل، لكن الفتحة لا يلزم فيها شيء مما ذكرناه، ما في لا الثقل ولا التباس. إذن هنا يعني هذه الأجوبة كلها يعني كتلخص لنا على أن إذا بنينا على الضم أو على الكسر كيوقع لنا الثقل وكيوقع لنا الالتباس، لا ندري هذا مفرد أم جمع. أما الفتح خالي من هذين، خالي من الثقل وخالي من الالتباس، لعله مفهوم. طيب إذا فهمنا هذا لابد أن نفهم بأن الفعل الماضي ينقسم إلى تقسيمات معتبرة باعتبارات مختلفة. أولا ينقسم آخره إلى خمسة أقسام، ينقسم آخره إلى خمسة أقسام، يعني الآخر الفعل، لأن الآن نحن نتكلم عن آخر الفعل، آخر الفعل الماضي، فالماضي مفتوح الآخر، الكلام الآن عن الآخر، ما كنتكلموش على الوسط ولا هذه، هذا التصريف والإعلال، إحنا ما عندنا غرض الآن، إحنا كنتكلموا على آخر الفعل الصحيح، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فآخره عنده خمسة ديال الحالات، أو قول ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول يكون آخره مفتوحا في اللفظ والتقدير، وهذا متى؟ بشرط لا يتصل بآخره ضمير بارز، يعني له صورة في اللفظ، هذا كيسمى البارز، هو اللي كتكون له صورة في الظاهر كما سيأتي إن شاء الله في الضمائر. إذا كان خاليا آخره من ضمير بارز إذن شو يكون آنذاك؟ ينفتح. إذن فينفتح في اللفظ والتقدير بشرط لا يتصل بآخره ضمير له صورة في اللفظ، يعني البارز. فنقول كما قال المصنف نحو ضرب، وهذا ثلاثي، والرباعي انطلق، انطلق أو هو خماسي، استخرج، يعني هذا هو الأصل، سواء كان الرباعي أو الخماسي أو السداسي. مثلا الثلاثي ضرب، الرباعي دحرج، الخماسي انطلق، السداسي استخرج، وهو منتهى، وهو منتهى، ما يزيدش فوق ستة. نعم الاسم يزيد، الاسم ممكن أن يزيد ومنتهاه سبع، أما الفعل منتهاه ست ومنتهاه أربعون إن جردا، وإن يزد يعني منتهى الزيادة، وإن يزد فيه فما ستا عادا، فما ستا عادا. إذن هذا هو القسم الأول، أن يكون في آخره حرف صحيح مفتوح الآخر لم يتصل بآخره شيء، فهذا يفتح لفظا وتقديرا، ينفتح في اللفظ والتقدير. وقسم ينفتح في اللفظ، في اللفظ والتقدير، هو أن يكون آخر الماضي ألفا ولا يتصل به ضمير له صورة في اللفظ، مثل مشى، رمى، أعطى، مشى، رمى، أعطى. وقسم ينضم في اللفظ والتقدير، وأيضا ألا يكون آخر الماضي ألف، ألفا لا يكون آخر الماضي ألفا ولا ياء. كيف؟ يعني بأن يتصل بآخره واو الجمع. إذا اتصل بواو الجمع كيف يكون آخره؟ يكون آخره مضموما، مضموما فينضم آخره لأجل الواو. كما قلنا سابقا ضربوا، دحرجوا، انطلقوا، استخرجوا. استخرجوا يعني سواء كان رباعي أو كان سداسي أو كان خماسي. مشى في هذا في القسم الثاني. القسم الثالث ضربوا وانطلقوا، ويعني ضربوا ودحرجوا وانطلقوا واستخرجوا. وقسم ينضم في التقدير فقط، وهو أن يكون آخر الماضي ألفا، أن يكون في آخر الماضي ألفا، نحو رمى وأعطى. هذا إذا جاءت واو الجمع. هنا الإشكال، واو الجمع إذا وقعت بعد الألف آنذاك يلزمك أن تقدر على الألف ضمة من أجل الواو. وأيضا ينبغي أن تعلم بأنه قد اجتمع ساكنان، ساكن الأول الألف والساكن الثاني الواو. إذن فهنا تقرأ القاعدة المعروفة، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. واللين هنا الألف، الألف والواو. فما الذي يسقط؟ تسقط الألف، يعني تسقط في اللفظ، ولذلك عليها ضمة مقدرة. لما كتسقط الألف متى؟ لما كتصل الواو بالفتحة، الفتحة اللي قبلها، تقول رمى، رمى، لاحظ هنا الألف. أرى نشوف الواو، واو الجمع، واو الجمع، رموا، نقول رموا. أرى نشوف أعطى، إذا اتصلت بواو الجمع، واو الجمع، أعطوا. إذن بين فتحة الطاء والواو ألف مقدرة وعليها ضمة مقدرة، عليها ضمة مقدرة. فلا يمكن أن نقول رامو، لأن إذا قلنا رامو ليس هناك ما يبين لنا أن الألف محذوفة. أعطوا ليس هناك أيضا ما يبين أن الألف محذوفة، لكن عندما تقول أعطوا فهذا دليل على أن الألف هناك محذوفة، لأن بين فتحة الطاء أعطى والواو ألف مقدرة وعليها الضمة مقدرة، مفهوم؟ وكذلك إذا كان آخر الماضي، إذا كان في آخر الماضي ياء قبلها كسرة، مثل رضية، مثل شقية، مثل عمية. هذه إذا اتصلت هذه الياء بالواو، بواو الجمع يعني، ماذا نفعل؟ وهل نضمها أم لا؟ الجواب يجب ضمها. نقول عمي ورضي وشقي، عمي ورضي وشقي. لكن ألا تلاحظون هنا الثقل؟ أن الضمة يستثقلون الضمة على الياء العرب، لأن الياء خفيفة، يستثقلون الضمة على الياء الخفيفة التي قبلها كسرة، فلذلك ماذا يفعلون؟ هنا يسقطون الضمة منها فتبقى الياء ساكنة والواو بعدها ساكنة، والواو بعدها ساكنة، ولذلك تسقط الياء لالتقاء الساكنين ويقلبون من الكسرة ضمة فتثبت الواو ولا تنقلب فتبطل علامة الجمع، فيقولون عمو ورضوا وشقوا. والساقط ساقط مقدر، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة ثم عموا وصموا، ثم عموا وصموا. إذن فالذي سقط مقدر، فالذي سقط مقدر. إذن لا بد من هذه العملية حتى تعلم وتعرف أن هناك حرفا ساقط، وهناك ما يدل عليه يعني مقدر. هذا القسم الرابع. عندنا القسم الخامس، إذا كان آخر الماضي ساكن، يسكن آخر الماضي، متى لما كيتصل به تاء المتكلم ولا نا لتثنيته وجمعه، ولا تاء المخاطب وأيضا لتثنيته وجمعه، وتاء المخاطبة وأيضا مع وتثنيتها وجمعها، ونون التأنيث، وتاء المتكلم المضمومة طبعا، وتاء المخاطب مفتوحة طبعا، وتاء المخاطبة مكسورة، ونون التأنيث مفتوحة. وهذه مسألة تاء المتكلم المضمومة، هذا سيأتي إن شاء الله في الضمائر ونحاول نفصل فيها عند قول القائل إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان، أضف إليه الرفع في المتصل أكرمان إلى آخره، سيأتي هذا إن شاء الله. وكذلك سيأتينا في ضم التاء في النفس، فصل تضم التاء في النفس وفي مذكر مخاطب فتح قوفي، فتح قوفي، وكسرها يكون للمخاطبة هو في تسكينها للغائبة ما لم تكن تتصل بالميم والنون والضم على التعميم، هذا سيأتي إن شاء الله في الضمائر. في المتكلم شكا نقوله ضارب، هذا الفعل الماضي المتكلم شنك نقوله فيه، كان نعمله الضمير كنقوله المتكلم ضربت تو أنا ضربت، قرأت علمت سمعت تفهمت شربت تو أنا هذه كتسمى المتكلم، لأن سيأتي الضمير إثنان المتكلم والخطاب والغيبة، إما المتكلم وإما الخطاب وإما الغيبة. لا، لاحظوا هنا المتكلم ضربت يعني في الفعل الماضي ضربت، وفي التثنية والجمع نقول ضاربنا ضاربنا، وهذا سبق لنا، هذا سبق لنا إذا قدم الفتح على نون الضمير فيعرب مفعولا به، وإن تقدم عليه السكون فيعرب فاعلا، فيعرب فاعلا، مفهوم؟ إذن في المتكلم نقول في ضرب ضربت ضربت، وفي التثنية والجمع نقول ضربنا ضربنا، لاحظوا ضربنا، هذا كما سبق لنا يعني في الدرس السابق الدرس السابقة، إن قدم الفتح على نون الضمير يعرب مفعولا، يعني إن قدم الفتح دار با هنا يعرب مفعولا، وإن تقدم السكون مطلقا، إن تقدم السكون قلنا ضربنا ضربنا، شنو شغل التعرب؟ التعرب فاعل، هذا اللي قلنا فيه، فخمسة مختصة بالرفع ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة، ونون النسوة يعني ماشي غير نون، هذا ماشي نون النسوة، النسوة يعني ضربنا يعني بلا الحمل، فهنا ضربنا ضربنا، لاحظتم ضربنا، فهنا مفتوح ضربنا، فضربنا في التثنية والجمع، في التثنية والجمع، هذا في المتكلم. وتقول في الخطاب ضربت ضربت، هذا في المفرد الخطاب، وتقول في التثنية ضربتما مطلقا سواء كان المذكر أو المؤنث، وتقول في الجمع ضربتم، هذا خاص للمذكر، وتقول المخاطبة ضربتي بكسر التاء، بكسر التاء، وكسرها يكون للمخاطبة، هذا قال في البيت وكسرها يكون للمخاطبة، مذكر مخاطب فتح قوفي، فتح قوفي، وكسرها يكون للمخاطبة، ضربتي في التثنية في المفرد، وفي التثنية مثل تثنية المذكر السابقة ضربتما ضربتما، هذا سواء كان ذكورا أو إناثا، وفي الجمع يعني جمع الإناث ضربتن ضربتن، هذا المخاطبة، وهل يمكن هذا أن نقول أيضا هذا المخاطبة والغائبة؟ لا، الغائبة جمع الغائبة تقول ضربنا ضربنا. إذن هنا الباء تسكن من ضرب، يعني في هذه الأمثلة كلها، علاش؟ لاتصالها بالضمائر التي ذكرنا. وطبعا قد يقول قائل منكم لماذا هل لا سكنتم الأول أو الثاني أو الرابع؟ نقول له لا يمكن، لأن الأول لا يجوز أن يسكن. علاش؟ لأنه لا يبتدأ بساكن. القاعدة المعروفة أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، مفهوم؟ هذه دائما، هذه القاعدة قررناها في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية. في الدورة الأولى والدورة الثانية قلنا العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، هذا في الأول. والثاني لا يجوز أن يسكن. لماذا؟ لأن بحركته يفرق بين الأبنية، يعني من فعل وفعل وفعل، فإذا سكن لا ندري هل هو فعل أم فعل أم فعل. الرابع لا يجوز أيضا أن يسكن لأمرين، أحدهما لئلا يقع اللبس بتاء التأنيث في قولنا ضربت وأكلت، ضربت وأكلت، إذا سكن فيقع اللبس، يقع اللبس بتاء التأنيث. الأمر الثاني أن الاسم قد بلغ من القلة والإجحاف إلى أن بقي على حرف واحد، فإذا سقطت حركته كان هذا إفراطا في إجحافه ومبالغة فيه، وهذا ما ينبغي. ثم أيضا قد يقال ولما احتجتم إلى إسكان حرف؟ نقول لأن احتجنا إليه لأن أردنا أو أرادوا أن يدل على اختلاط الفاعل بالفعل، ولذلك وجعله بمنزلة حرف من حروفه، وليس في أبنيتهم كلمة يتوالى فيها أربع متحركات، ولذلك جعلوا الكلمتين هنا بمنزلة كلمة واحدة، فلذلك لم يمكن بد من إسكان حرف، وقد فاتهم إسكان الأول والثاني والرابع، فلم يبقى إلا إسكان الثالث، إلا إسكان الثالث. وقد يرد علينا قول العرب ذلاذل، ذلاذل هذا مقصور من الذلاذل، هو أسافل القميص الطويل، يعني الذي يلي الأرض، إذا ناس وتدلى فأخلق يقال له ذلاذل، ويقال له أيضا عجليط، يعني يقال هذا العجليط للبن الخاثر، هو محذوف من عجليط. والعكليط، عجليط، العكليط، عبليط، عكليط مثله وزن ومعنى، وزنا ومعنى، عجليط وعكليط، لأن بين الجيم والكاف إبدال. هذا قد توالت فيه أربع متحركات، ربما يرد علينا هذا، فنقول له هذا فيه ساكن حاجز بين المتحركات، لأن أصله ذلاذل وعجالط، ماشي زلازل، زلازل وعجالط، فالأصل دياله ذلاذل وعجالط وعلابط، لأن احنا قلنا يرد علينا ذو لا ذل، عجالط، علابط، عكالط، فقالوا بأن الأصل فيه هذا، جاء هذا فيه ساكن يعني حاجز بين المتحركات، إن أصله هكذا ذلاذل، عجالط، علابط، عكالط، مفهوم؟ وربما أظهروا هذا الساكن وربما حذفوا، ولكنه مقدر مراد، وإذا كان مقدرا لم يجتمع أربع حركات، لم يجتمع فيه أربع حركات، مفهوم؟ طبعا لا يزال ممكن أن يقول قائل ادعيتم أن ضرب مبني على الفتح كما قال المصنف، فالماضي مفتوح الآخر أبدا يعني مبني على الفتح، وهذا ما قررتمه أنتم، إذن فما قولكم في قول من قال ضرب ضربوا، أين الفتحة هنا وأين الضمة؟ أين الفتحة مع أنه ضرب ساكن يعني السكون الميت على الألف، ضربوا أيضا ساكن. الجواب نقول له عند سيبويه أن هذه الألف في ضرب والواو في ضربوا لا تدخل واحدة منهما إلا وبعدها نون، لأن تقديره عنده ضرباني، وفاللي فيها واو ضربونا، إلا أن فتحة البناء تشبه النصب، فلذلك أسقط النون للبناء على الفتح كما يسقطونها للنصب. في لن يضربا ولن يضربوا، أن النصب والبناء على الفتح يجريان مجرى واحد، يعني يجريان مجرى واحدا. لن يضربا فهنا أسقط النون لأجل النصب. فلما ضارع الفعل الذي في أوله الزوائد الأربعة الأسماء استحق جملة الإعراب، وعمل الأسماء معاملة الأفعال، مفهوم؟ ولذلك عوامل الأسماء لا يجوز أن تدخل على الأفعال، وإذا استحال دخولها عليها فأولى لا تعمل فيها، لأن عملها فرع على صحة دخولها. فإذا استحال الأصل فالفرع أولى بالاستحالة، فلذلك احتاجت إلى ناصب وإلى رافع كما يدخل في الأسماء الرفع والنصب، ولم يجوز أن يدخلها الجر لعلة قد ذكرناها سابقا إذن على كل هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ بالفعل الماضي، فهو مبني على الفتح أبدا، مبني على الفتح أبدا. يعني قبل أن ننتقل إلى الفعل المضارع وإلى فعل الأمر، إن الكلام على المضارع والأمر طويل، هناك تقسيم آخر، وبما أن هذا التقسيم من جهة العمل هل هو لازم أو متعدي، متى يكون لازما ومتى يكون متعديا، واللازم يرفع الفاعل فقط، والمتعدي متى يتعدى إلى مفعول واحد، ومتى يتعدى إلى مفعولين، ومتى يتعدى إلى ثلاثة، الكلام على هذا طويل ونتركه إلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك يمرك. Çok.